يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفضيلته التي ترويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كلا أصحاب الأعراف يبحثون عن حسنة فلا يجدونها، فيوقفون على سور على حجاب بين الجنة والنار، يرون الثابتين الثابتين ممن دخلوا الجنات وهم من غرفاتها ينظرون ومن شرفاتها يتطلعون، فإذا بأهل الأعراف لهم يهنئون وعليهم يسلمون وهم يطمعون أن يكونوا معهم ولا يزالون إلى أهل الجنة ينظرون حتى يحال أو تحول وجوههم إلى أهل النار لعلهم يتذكرون. ولذا يطول ربنا عز وجل لنا هذا المدحث في قوله عز من قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونالوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار يوقظون حتى يتبع

شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، قد عادوا حمما تفعموا من النار. فيلقيهم في نهر من انهار الجنه يقال له نهر الحياه، فيخرجون كما تخرج الحبه في حميل السيف، الا ترونها تكون الى العجر او الى الشجر ما يكون الى الشمس قصيصر وقيصر، وما يكون الى الظل يكون ابيض. فقال يا رسول الله فانك كنت تبع للباديه. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم اهل الجنه، هؤلاء عتقاء الله الذين ادخلهم الله الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنه، يقول ادخلوا الجنه فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من ذلك. فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول رضايا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. كذا في الصحيحين وفي غير الصحيحين يرى إبليس من رحمة الله عز وجل يوم القيامة ما يجعله يترغب بعرقه ويتقلع لأن يرحمه الله عز وجل. فهذه إخوة الإسلام شفاعات قد ثبتت، ولا حرج على فضل الله. لكن من منا الذي يؤذن له؟ ومن منا الذي يرضى الله عنه؟ ثم يقال او ترجو او تنتظر ان تدخل النار لتخرج منها بشفاعة الشافعين؟ أو تجري من النار يا مسكين؟ أما المساكين المغفلون يقولون كلها غلوتين في جهنم نطلع، غلوتين. وما أدراك ما غلوتها؟ فالإنسان يسأل الله عز وجل أن يكون من السابقين أو أن يكون من أصحاب اليمين. لا يقول أو الحمد لله نحن نموت على الإسلام ونخلص في جهنم ويبقى ديننا أيام في جهنم ولا غلوتين ثلاثة. لا، ثم أين نحن من العقيدة الصحيحة؟ أين نحن من التوحيد الخالص؟ وما درسنا إلا من أجل أن نصوب لجمهرة من المسلمين زادوا على 80 و90% يشركون بالله عز وجل عند قبور الأولياء والصالحين باسم التشبع بهم قياسا على الشفاعة الآخرة. وقد علمت أن هذا ليس من جنس ذاك، وأن القياس خاطئ من كل وجه من الوجوه. وإذا كنت لا تنظر شفاعة ثلاثة فكيف تقيس عليها أنك تستشفع بالأنبياء أو الأولياء في الدنيا؟ ثم هل يصح لك عبد الله أن تقول